السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، تلك الأسئلة المسموعة أستعين بالله الإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الجليل. وحياك الله يبارك فيك. تفضل. أبد سؤال وإنما أريد الإطمئنان عليكم والحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. الحمد لله. بارك الله فيك. بارك والحمد لله ربنا وفق وقدرت أكلم حضرتك. الحمد لله. جزاك الله خيرا. لكم كثيرا. جزاك الله خيرا. شكرا الحمد لله. الله. الحمد لله ربنا يرفعكم. وإياكم. أنت مولانا ونراكم على خير. إن شاء الله. في حفظ الله. بارك الله فيك. الله يبارك. شكرا. وإياكم. الله يسلمكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا أختي فردوس. إسماعيل وفقك الله. أخي إسماعيل بارك الله فيكم. سلمكم الله شيخ مجد الحسيني وحفظكم الله. حكم تحديد نوع الجنين. لا بأس بتحديد نوع الجنين ما دام المعتقد سليما وصحيحا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم شيخ مصطفى، أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيكم. نسأل الله ألا يحرمنا منكم وأن ينفعنا بكم وأن ينفعكم بما تقدمون فضيلة الشيخ. يا رب ولك بمثل السامعين السامعات. حفظكم الله. بارك الله فيك. لدي سؤالين. الأول، ما معنى قول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث ليس بالمحفوظ؟ يعني أنه شاذ. بارك الله فيك. السؤال الثاني، الفرق بين حسن غريب وحسن صحيح. يبدو والله أعلم أن الغرابة قد تتأتى من قبل المعنى، غرابة المعنى، وقد تتأتى من قبل غرابة الإسناد، فعلى حسب الحديث الذي يسوقه. نعم، ذكرت لنا مثالا. الله يبارك فيك. تفضل. بارك الله فيك. فيكم سلام الله. قل التاريخ فيه خطأ يا عبد الرحمن، تكتب 6 واليوم 8 أو 8 ولم 6 واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ علي. السلام عليكم ورحمه الشيخ. تفضل. الله يحفظك. ربنا يبارك الحمد لله على سنه الشيخ. الله يسلمك ويبارك فيك. شارين يا شيخنا بعد اذنك. تفضل. لو انا شيخ بصلي الظهر وجيت في الركعه الثانيه وخايف في ركعه والامام صلى نسي وقام جاب ركعه خمسه وانا متاكد انه دي الركعه الخامسه، اقوم معايا بجيبها وتبقى رد عليا والله في مكاني ومعنش معه. الرأيان الجائزان، إن قمت معه وأتيت بخميستك لا بأس. طيب يا شيخنا، لو في سؤال ثاني بعد إذنك، لو أنا مسافر بره بلدي وفي مسجد جنب الموقف بتاع الميكروباص ودخلت صليت وصليت وأنا واقف ركعتين بنية الكفر وبعد الصلاة عرفت إن هو مقيم، كانت صلاة ده وأنا جبت آخر ركعتين ليه وكنت فاكره إن هو بيكسر زيي، إذا تأكدت أنه متم تتم معه. سئل ابن عباس، يا ابن عباس ما بالنا إذا صلينا فرادا نصلي أربعا وإذا صلينا مع الإمام نصلي ركعتين؟ مش مشكلة. خلاص، ما هو مش مشكلة، أنت سلمت قمت بالله. أيوة، بعد ما سلمت بكم زمن؟ بعد ما سلمت بفرقيها تأتي بركعتين. الله يستر عليك. ماشي يا شيخ، جزاك الله خير. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى تفضل. الله يبارك فيك. الحمد لله لسلامتك والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك ويبارك فيك. أشكرك. ما سؤال حبيبك فضيلة الشيخ؟ تفضل. بالنسبة لصلاة الجمعة بكون شغال مثلا بالمنشور كتير وبتأخر في الشغل، فده يعتقد تتمر بهم. والله لا تكن عادة، لأن هذا لا يليق أبدا بشخص مسلم. الله يبارك فيك، امتلئ ووطي نفسك على أن تصلي الجمعة. بارك الله فيكم، الجمعة أولى من العمل. تمام. في أسئلة بك الشيخ. اتفضل. بالنسبة في مثلا الوقت وقت قسم صلاة الظهر أو عصر، أنت أصلي مثلا صلاة الظهر مع العصر تنتظر أصلي مثلا العصر تنتظر الظهر؟ ممكن يعني أصلي. يعني اختلاف نيتك مع نية الإمام يعني؟ لا يعني لا يعني الأمر سهل، لأن الظهر والعصر متشابهة، ممكن تصلي الظهر مع العصر بنية الظهر، وممكن تصلي العصر معهم وبعد ذلك تعيد ما فاتك. السلام عليكم. مرحبا يا أخت جهان، بارك الله فيك. يا شيخ عبيد بارك الله فيك، والشيخ وليد أبو الناس، حفظكم الله جميعا، وسائر الإخوة أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. السلام عليكم. نعم. شو مصطفى؟ نعم مصطفى. ما حدث بطلعك بس في ثلاثة سنة بديت حدوثك. تفضل. السؤال الأول، أحط معنا المرأة كتابة التجميل وبتعمل إزالة الشعر للنساء. طبيب التجميل طبعا بحسب العمل الذي ستقوم به، لا نستطيع نحرم عمل المرأة كطبيب التجميل، لكن يبقى النظر في العمل الذي تمارسه هو الذي يعطينا الحكم. إزالة الشعر للنساء، إزالة الشعر للنساء لا بأس به أيضا، لكن هل تطلع على العورات من غير فائدة أو لا؟ لأن طبعا أنت تعرف أن العورات لا يجوز الاطلاع عليها إلا لضرورة. طب العورات بالنسبة للعظم ولا بقية عضلات الجسم، بقية الجسم ذات الشعر، ما فيش مشكلة إلا اللمس. تمام. السلام عليكم. لا السؤال الثاني. طيب بسرعة تفضل. السؤال الثاني، حكم دفع فلوس المصالحة من الفائدة الربوية؟ الفائدة الربوية لا يجوز. تمام. السؤال الأخير، في كان معايا مبلغ من المال واشتريت بشتري من محل بدفع أقساط، المبلغ دوت معاه النصاب وكان قاعد معاه 8 شهور، هل في علي في زكاة؟ أعد السؤال. مع معايا مبلغ من المال ايوه واشتريت محل تجاري ايوه ولسه ما استلمتوش بدفع أقساط فيه والمبلغ دوت عدى النصاب ومحدش عليه شهور. لا يعني انت وضعته في شراء المحل ولا لا؟ وضعته في شعر المحل فمصر بس أكثر المحل. ليس على المحل زكاة. تمام. السلام عليكم. الحمد لله شكرا. مثلا أحبك الله الذي أحبتنا فيه. مرحبا أنا أخت راجيات الفردوس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك كنت عايز أستفسر من حضرتك بس اللي بكون معيشة أنا متزوجة وعايز أخذ معاش والدي وحالة زيادة من الرسم وزيادة في هذا الجزء. والله هو غش للدولة، إذا طلقت تحصل تطليقة، يعني من أبوك الله يرحمه له معاش وأنت لا تستحقي لأنك متزوجة فتطلقي من أجل أن تأخذ المعاش على الورق وبعدين يرجعك زوجك الديا إليه بدون عرفي بدون تسجيل بدون تسجيل. الزواج صحيح لكن فيه غش للدولة بس. طيب يعني يجوز ولا لا يجوز؟ ونسأل على صحة الزواج، الزواج صحيح بس محسوب عليك التطبيق، لكن غش الدولة أنا ما بس أفتي بغش الدولة. الله يسلمك. صابر أبو أمين مرحبا بك، حديث إنما الدنيا الأربعة نفر لاسة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل حبيبي. الحمد لله على كرامتك يا دكتور. وسلمك الله من كل سوء ومكروه، تفضل. أسأل الله أن أجعلك سليما في الدنيا والآخرة. وإياك والسامعين والسامعات يا رب، تفضل. صحة حدثين بس. تفضل. عليكم بالحدث التوجيه فإنها شفاء من كل داء إلا الثاني. صحيح. الحديث الثاني، الحلال مبين والحرام مبين. صحيح. جزاك الله خير. وإياك الله حفظكم، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، الله يبارك فيك. الله يطلقك البعيد. بارك الله فيكم. الله يكرمك. الله يبارك فيك. سلمنا وياك. تفضل. شايف كمان سؤال دلوقتي. انا كنت بحط فلوس البيت. احنا ثلاثة عايشين في البيت. احنا ثلاثة عايشين في البيت. والفلوس بتسرق. والفلوس بتسرق. بتسرق مننا كلنا. في باب في طوعة مرمية ولا في بلاد؟ لا اللي درجة انا حطيت الفلوس في البيت وقفلت عليها وصحيت لقيتهم ناقصين بقى. لا في حرامي في البيت اكيد. الشيطان لا يفتح باب المغلق. في واحد حرامي في البيت. ابحث من هو. ايوه ابحث من الحرامي. سؤال ثاني جهنم. اتفضل. وجدت لبنت مولودة. ايوه. وهي بتبكي طول الوقت بكاء شديد. متعبة. كل وقت ده فعوزها فحص تام وعملت عليها اشعة وفحوصات كتيرة جدا وبيقول ما عندهاش حاجة. لكن انت بتنهار من البكاء. ارقيها. ما فيش الا الرقية والدعاء. عزيز الاطباء يبقى رب الاطباء. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك لك في حضرتك. وياك يا أختي. الله يخليك. أنا عايز أسأل سؤال والله. اتفضلي. أنا لي أخي معاق يعني وعايش معايا. والدتي متوفية يعني وهو أخي من أمي. وباخد له معاش. أخويا بياخد معاش وبيديني جزء منه. أخويا بياخد معاش وبيديني جزء منه. أتصل عليه. طيب وبعدين؟ وبيجينا المعاش اللي هو مدلكات من الشؤون 300 جنيه وبيجينا معاش من ابني اللي انا عايشه معاه يعني من ابوه. فبيجينا معاش الاولاني بصرفه وبصرف الثاني وبصرف الثاني بصرف كله في البيت. واخوه مش مع اخوه خالص يعني معايا انا. طيب يعني السؤال يعني السؤال يعني كده حرام ان انا يعني بصرفه في البيت الفلوس بتاعته؟ يعني الان هو هذا المعاق له معاش مستقل. بس اخوه اللي بياخده اخوه اللي بيروح ياخده من البوستة وبيديني جزء منه. هو مش عايش مع مرات اخوه ولا مع اخوه معايا انا. طيب يعني ايه السؤال يعني بس مش فاهم ايه السؤال يعني انت تسألين عن اخوك يظلمك يعني ولا ايه؟ لا انا كده انا بس لا انا خايفة على ظلمي انا اللي انا باخد المعاش بتاعه جزء من المعاش بتاعه. هو جزء من المعاش بتاعه علاجه واكله وشربه وكده. السؤال يا اختي السؤال اللي انا بقول لحضرتك يعني اسمحيلي بس لو الحلال افهمي كلامي بس عين. الان انت تأخذين معاش لهذا الشخص تنفقي عليه ولا تنفق اقل منه؟ لا بنفقه عليه بزيادة وبزيادة. طيب خلاص ما هي وجه الاثم؟ ما وجه الاثم اذا؟ بس لا لا يعني شيء ما شيء اسمه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. أسأل الله متاعك الصحة والعافية. يا رب وإياك والسامعين والسامعات. تفضل. بعض الأطباء يعمل عمليات بالتقسيط. أيوه. يعني هو في الكاش يعني كمان العملية دخلت حتى العمليات دخلت فيها الكاش والقسط. يعمل العملية كاش 35,000 والمريض قال له أنا معيش تكلفة العملية كاملة وقاله خلاص أنا هقسط لك على سنة يبقى التكلفة 40,000. الله أكبر. كنت عاوز أعرف رأي حضرتك في المسألة دي. والله يعني أنا شايف البعد عنها أسلم. وللأسف المريض مضطر ليها هو تعبان ومش قادر والطبيب طبيب فاجر قسط لك على سنة بس المبلغ هيزيد 5,000 جنيه. طبيب فاجر والعياذ بالله. والعياذ بالله. المريض طبعا لو راح للمستشفى يعني نحب ان تتفشى هذه في اوساط المرضى يعني. يعني هذه مسألة ما تريس اصبر علي شوي لان نريد معلش علاج حيث لا تتفشى في اوساط المرضى والطب. مشكلة جديدة اول مرة اسمع هذا السؤال. السلام عليكم. هو عرض علي العرض لا لا تتبعه. السلام عليكم. السلام عليكم. حديث إنما الدنيا لأربعة نفر لا يسع. غريبا الناس توصل لهذا الحد في كل المناحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخنا؟ ازيك الله خير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. انا اسالك الدعاء لي يا شيخ. الله يوفقنا وياك ويثبتنا وياك. الله يبارك فيك. الله يوفقنا وياك. الله يثبتنا وياك يا رب. الله يرضى عنك. سلم. حكم الفيزا المشتريات. لا بأس إذا كنت ستسدد في فترة السماح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. شكرا. من فضلكم كيف يمكن إخراج زكاة المال؟ زكاة المال لأجور يعني متراكمة، أجور شهرية متراكمة. كيف يمكن إخراج زكاة المال عن أجور الشهرية متراكمة يعني ذات أشهر ذات سنوات؟ يعني عن ماذا؟ عن أجر إخراج زكاة المال عن ماذا؟ عن عدة سنوات سابقة؟ الأجر الشهرية يعني الأجر الشهرية. الأجر الشهرية الراتب. الراتب الشهري نعم. الراتب الشهري ليس عليه زكاة. لكن إذا اجتمعت معك منه مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي بعد الحول. نعم شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب عبد الحميد الموضوع بس حضرتك. الله يبارك فيك سلمك. وما يحرمناش من الفضل الجميل كيف حضرتك. الله يجمعنا وياكم في الفردوس يا رب. ربنا يعزك واعتبرها شرف بغير كده في سنة. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا يعزك ويرشح صدرك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. تفضل. لو انا قاعد في الجمعة مثلا والخطيب ما جاش اضطررت اني اطلع المنبر. طيب. وانا ما معنيش غطاء رأس. اطلع ولا لا؟ اطلع اطلع لا تترك الخطبة من اجل غطاء الرأس. لكن لو غطاء رأس مش مشكلة يعني. لا مش مشكلة ان شاء الله. جزاك الله خيرا. وياكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله يا سيدي سيدنا. الله يسلمك. تفضل. يطمن على بالك. اللي حد سيدنا عايز يعمل فيزا في البنك. ايوه. لو يعملها ويحسب مثلا جاي وانا بدون فوائد. فيزا في البنك يعملها بس ما ياخدش فوائد ربوية. إما أن يتخلص منها إذا أخذ فوائد يتخلص منها الفقراء أو يعملها من الأصل دون فوائد. يعملها الأصل دون فوائد لأن يجوز يعني. أي نعم الله يسلمك. ماشي يا سيدي الحمد لله. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. نعم الله يحفظكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أما كنت بسافر حوالي بس في امرأة دخلت غرفة العمليات وتم استئصال شيء من المعدة. أيوه. اللي كان استئصاله دوت يدخل يرمى في البحر ولا ايش؟ ما فيش مشكله يعني لم تصلي عليه لكن ضعه في مكان هو يوقر بس كجزء من بني ادم. اما كنصوص ما في نصوص. السلام عليكم. يعني مثل افضل احسن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. انت على السلامة. الله يسلمك الحمد لله. لو سمعت يا سيدنا كنت بسأل كان في واحد حلف قال عليا الطلاق من مراتي انها تبقى طالق لو عملت كذا او ما عملتش كذا. هل ده يعتبر قسم؟ وكان يقصد كان يقصد التهديد ولا يقصد الانجاز؟ والله ان هي اعتقد كان يقصد انه يحصل يقع الطلاق. والله اذا كان يقصد يقع الطلاق سأفتيك فيه برأي الجمهور. أنه يقع تطليق غير جمهور. يبقى لازم المشكلة دي ما تتحلش إلا بال محسوبة تطليق عند الجمهور. لكن أنا لي رأي آخر. لكن هذا رأي الجمهور كده محسوبة تطليق. السلام عليكم. الطلاق هو في النية. أنت طبعا أنت وضحت أنه يقصد الطلاق. السلام عليكم. شكرا يا شكرا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. يا جماعة ابدا يا رب. قول لحضرتك يا شيخ، ما حكم شهادة الزور؟ في مع العلم ان الشهادة دي هترجع حد حق واحدة يعني ان شاء الله. والله يا شيخ شهادة الزور الله قال في كتابه الكريم: والذين لا يشهدون الزور. والنبي قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. السلام عليكم. ورد حديث يا أخي مصطفى رزق في هذا الصدد: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها الله عز وجل. سند يحسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى الكرام، هل تنصح الذي يريد أن يدخل الشهادة في الحالة؟ نعم نعم. هل تريد هل تنصح يريد أن يدخل الشهادة في حفظ السنيد وإلا فكيف يدخل؟ لا الحمد لله سنيد شاق شوي. لا لا لا شق شوي شق شوي. لا أنصح بذلك أبدا، إنما تفهم جيدا وتكثر من العمل في الناحية الحديثية. المعلومة المهمة ستثبت رغم عنك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حضرتك شيخنا. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويبارك فيك. الله لا يرينا فيك مكروه. الله يبارك فيك وإياك يا رب وسلمنا السلام. الله يحفظك. ليا سؤال بسيط كده يا شيخ. اتفضل اتفضل. ليا صديق صغير في السن 24 سنة تقريبا. نعم. توفي دون أذن. موقف أبدا. الله يرحمه. وكعادة الله من يرحمه إن شاء الله. اللهم وكعادة أهل البلد يقف ولده في المسجد ويقول: إذا كان على ابني دين فأنا هو ملزم منه. ابنه كان يعمل في التجارة. وبعد وفاته اصبح عليه ديون كثير. ايوه. هل حساب هذا الشخص الميت موقوف على اداء هذا الدين ام انه انتقل برمته الى ابيه؟ انتقل لابيه ما دام ابوه تعهد. ابوه تعهد. نعم. هو فعلا تعهد، بس هل في عليه شيء الميت؟ لا، ابوه تعهد علي دينه يا رسول الله. ابو قتاده قال خلاص انتقل الدين. تمام. سمع. طيب انا ليه طلب عند حضرتك قبل ما تقفل معلش. اتفضل. انا عايز اسال حضرتك على الخاص بحاجه معينه، اتصل بيك امتى؟ اتصل لي غدا الساعه 7 صباحا ان شاء الله. 7 صباحا. حاضر ان شاء الله. الله يكرمك. السلام عليكم. 7:30. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. اولا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. نبدا قلوبنا على ما سمعنا والله يا شيخ. الله يبارك فيك. نبدا على الذخر لنا يا رب العالمين. الله يبارك فيك ويسلمك. تفضل. الله يسلمك. الله يحفظك. حياكم حياكم. فضلك بعض الناس عندنا يعني مسجد بيبنوه فطلب مني تبرعات لأسلم للمسجد. ايوه. في السقف. ايوه. فأثناء بعد ما جمعت التبرعات للأسمنت حصل إن الحمد لله ربنا أكرمهم وحد تاني تبرع بالأسمنت الخاص بالمسجد. طيب. فأنا معايا الفلوس بتاعت التبرعات دي، أعمل إيه طيب؟ أرجع للناس تاني ولا أخلص حاجة تانية مثلا خاصة بالبحارة السباكة الكلام ده؟ إما أن ترجعها لأصحابها وتستأذنهم وتضعها في أي باب من أبواب خدمة المسجد. هم جميعا موافقين يعني مبدئيا موافقين ومستأمنين الحمد لله. خلاص الحمد لله. خلاص لا ترجع اذا ما دام هكذا، توكل على الله، ضاع في مصلحه المسجد. حتى ان كان في كهرباء او اي شيء خاصه بالارضيات بكل شيء. ما دام هم موكلينك الله يسلمك. سلام. السلام عليكم. نعم. معلش ربنا يحفظك رب. انا حضرتك مولانا في الشركه بتاعتي جالي شغل في العراق. الله يسلمك. ورحت يعني رحت مع مع تقوى الصحابة وكذا مع انه ممكن من ديني فهل يعني قبل يعني الشعر لا السنة موجودة انما ممكن تسمع تقوى الصحابة وكذا. وهل عملك هذا في تعاون على الاسم والعدوان لأحد ولا ليس في تعاون على الاسم والعدوان؟ لا خالص لا خالص. إذا لا بأس استمر. السلام عليكم. هل ثبت أن النبي كبر 5 تكبيرات؟ نعم ثبت في صحيح مسلم أن النبي كبر على الجنازة 5 تكبيرات من حديث زيد بن زيد بن ثابت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي أحسن الله إليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يسأل ويقول هل يجوز التخلص من القواعد الرقوية في داخلها في قانون التصالح بالدواء على أرض إسرائيل؟ لا يجوز. عادت إليك الفائدة. لا يجوز. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. ما حكم يا مولانا المرأة المطلقة التي تحرم الأطفال من دخول منزل الأب وتستند لبعض فتاوى مشايخ من الأزهر يقولون استضافة الطفل الذي أمه مطلقة يكون بإذن الحاضر والمحضور؟ لا لا في سؤال في سؤال قف معي. نعم. يعني تمنع مطلقها من رؤية أولاده؟ تقول يا فندم هو من حقه يشوفه 3 ساعات كل أسبوع. لا أنا أسأل. لا لا دعنا من هذا، هذا ليس عليه أدلة، لكن أنا أسأل هل الزوج ينفق أو لا ينفق؟ ينفق يا مولانا. ينفق. إذن يعني تتقي الله ما استطعت وتقيم ب3 ساعات في الأسبوع أو ب2 ساعات في الأسبوع أو أكثر أو أقل ليس عليه نص. وترفض يا فندم إنها تدخل الطفل يدخل البيت بدون ما يروحش عنده البيت؟ والله يعني هل لها إلا يعني في هذا الباب؟ يعني لها سبب تقول مرات أبوهم مثلا أخشى عليهم منها مثلا ولا إيه بالضبط؟ لا هو هو هو مش متجوز بس هي بتقول هو ما يروحش البيت عنده ما يروحش البيت يعني بتعاند في الأرض. لا لا ناد لا يجوز بس قطع الرحم لا يجوز بسبب العناد لكن لو في أسباب تنظر. السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله الحمد لله. أهني أحبكم في الله. حبك الله الذي أحبتنا. كنت أسأل شيخ دلوقتي واحد عايز ياخد قرض من البنك عشان يبني منزل وهو عنده غائلات في منزل يعتبر في غرفة هو وسرته، عايز يعني يبني البيت بتاعه بس عن طريق قرض بضمان المرتب بتاعه يعني السحر. لا يجوز لا يجوز. يعني هو عنده غرفة واحدة لا يجوز. يسكن يأجر. يأجر يأجر يستأجر. السلام عليكم. الله يوفقنا لك يا خالد الدقاق ونجينا وإياكم ونسلم المسجد الأقصى يا رب يا رب ومقدسات المسلمين جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عم مصطفى اتفضل. التقديم في شرق الإسكان. ايه الإسكان الاجتماعي. ايه ماشي. المهم يعني في عربة اللي حاجة ما فيش ولا فيش شهر ابتعد لان العقود فيها شروط ربوية. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. كما تعلق ببنك فيصل البنوك كلها سواء وفقك الله سبحانه. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. الحمد لله. السلام. الله يسلمك. أنا أقول لحضرتك عن حد. نعم. أقول لحضرتك. أيوة. أنا قبل كده كنت مع السبيل عادي كتاين الساعة 2 الفجر بالليل. نعم نعم. كنت قايم بالليل الساعة 2 الفجر. أيوة. لاحظت قدامي واحد واقف على الدولاب. عفريت. لاحظت قدامي واحد واقف على الدولاب. أيوة. مسكت شوكة في ايده بعد ما خدت الكلاب وعليه ما قلت أجري وراه يقبض الشوكة في الدولاب ويضرب يده في الشراب يقبض الشوكة في الدولاب ويضرب يده في الشراب أنا مش عارف أنا كده كنت عملت ايه طيب؟ لا لا عمل زي تخطيط بحري يعني عملنا لا لا لا ممكن تكون بتاعنا خلاص لما اما تجد حاجة زي كده اذا وجدت شيء مثل هذا كبر اذكر الله قل الله اكبر المشكلة انك من فترة ايه انت جبت بقى كنيسة مخك ضارب الله يسلمك انت الا بديك الكنيسة تقول الله يعني وينها كان صراحة واحد زميلنا وكده يعني بقى عندي فانا يجينا حتى تطلع انا اخش اشوف واروح واجي وكده وتبص يا حبيبة خلاص لا يسكت الله يغفر لك اي عفريت يقابلك بس كده اذكر الله ويهرب باذن الله ان شاء الله لو ميت عفريت دخل بيت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا اله الا الله كبر يا رب يا عفري ولا تذهب الكنيسة مرة ثانية الله يغفر لك السلام عليكم الله يبارك يا شيخ الله يبارك فيك واحدة يا شيخ أختها اغتصب والأخت حلفت إنها ما تدخلش بيت أختها عفواني الأخت حلفت إنها ما تدخلش بيت أختها بسبب خصومة بينهم مشاكل عائلية خصومة فأقسمت الأخت أن لا تدخل بيت أخته وبعد ذلك فحصل عندها فرح فأولادها قالها لازم تروحي وكده كفارة يمين بتلبيهم كفارة اليمين أيوة كفارة اليمين سلام هذا صلاح الأمر خفيف الحمد لله لنا عفانه وإياك لكن أي واحد قبل يجينا عفريت ذكر الله يطيره الحمد لله نحن مؤمنون الحمد لله الحمد لله السلام عليكم عليكم السلام وبركاته ازيك يا عم الشيخ الحمد لله بقول لحضرتك انا كتبت سؤال لحضرتك هل يجوز للاب يكتب الميراث للبنت زي الولد قبل الوفاه ما السبب ايوه ما فيش سبب ظلم ظلم ولا يجوز السلام عليكم لازم ترد ماشي ضد السؤال عبده ابن عبده السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخنا في سؤال خصوص النقاب يعني حضرتي جاية من تركيا على وانا ساكن في امريكا يعني حكم ارتداء النقاب تبقى لابسه او يعني تخلع النقاب وايش الحكم يعني هم متخوفين فقط من الوضع في امريكا انا صراحة يعني انت عندكم في امريكا هل في محاربات للنقاب صراحة يعني انا شخصيا ما شفت يعني خلاص ابنوا على الاصل ابنوا على الاصل وربنا يحفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك إن في ضرورة نجيب بالضرورة لكن ما في ضرورة احفظ الله يحفظك الله يسلمك ربنا يبارك فيك جزاك الله خير الإخوة تعليقاتهم على الجيل كثرت أخشى يكون ضعف إيماني يا إخوة والله يا إخوة أي جيل أي عفريت اذكر الناس يا رب السلام عليكم نعم الحمد لله تفضل عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الشيخ عليكم السلام وبركاته والله حضرتك عم الشيخ أخت صديق لي سمعني عم الشيخ أسمعك زوجة بتليل أعرف إن هي زنت مع حد استغفر الله لا معلش ممكن تتكلم عن خاصي بس نعم خد رقم خاص 0-5-3-3-3. نعم على حضرتك بقالي يومين معلش ما يعني كنت مشغول شويه بس طمنين عليكم وقت معين عشان دي مساله خطيره جدا. حضرة جدا طيب ان شاء الله يعني الساعة 7:30 بعد 8 صباحا ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله اتفضل. يا رب يا رب يسر لك امرك كده ويوصل يا رب وياكم وياكم وياكم اتفضل. مولانا بعد اذنك يعني حصل او اتحلف يمين ظاهري اللي هو تكوني زي امي واختي لو حضرتلكي او حضرت لفلان او فلانه حاجه فحضرنا بس مش تم من فرح مولانا يعني هو كان فرح مثلا يعني السؤال بس محدد هل انت حلفت على شيء تكوني زي امي واختي اذا حصل كذا حصل الشيء ام لم يحصل؟ حصل بس مش تم. وانت كنت تقصد تم ولا تقصد ما تم؟ تم يعني ما انا اقصد ان هي تتم ان انا امشي لك في الحاجه دي عشان تتم مش عشان خاطر حاجه تانية يعني ما برضو انت تفهم لا افهم يعني انا انت قلت تكوني علي زي يوم وقتي اذا مشيت لي في الحاجه دي حتى تتم وما تم حتى تتم وما تم وما تم لا شيء عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. كيف الشيخ؟ الحمد لله الله يسلمك. الله الله يسلمك. الله يبارك فيك يا رب. الله يكرمك. الله يكرمك. بعد ذلك تتلفوا الشيخ العادل. الله يعافيك ويرزقكم الدرع صالحة يا رب. آمين. السلام عليكم. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك ومرضى المسلمين. حبك الله يا خاصان. حديث فروا من الإمامة وتسابقوا على لدى الناس. بارك الله فيك يا أخوائي سلمك الله. هل من ترك الصلاة سنوات تجبرها السنن؟ أنصحك بإعادة الصلوات كما هو رأي الجمهور من العلماء لحديث دين الله حقا يقضى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. حضرتك يا فندم. ابني كان محجوز في المستشفى مريض من سنوات طويلة فجت جايبين أخت منتحرة فأنا دخلت ذكرتها بالله فبعدها على فترات الأخت دي بتجيلي في الرؤية. ماتت خلاص ولا كذا؟ نعم ماتت. بعد ما انا ذكرتها بالله وصرخت يعني يعني ماتت بعدها باربع خمس ساعات. ايوه بعدين والسؤال؟ السؤال هي انا معرفش بتجيلي في الرؤيه ليه وبتجيلي على فترات وبعدين انا كل ما بتجيلي انا بقوم مفزوعه. تخويف من الشيطان. تخويف من الشيطان. نعم تخويف من الشيطان. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفتي. كلمة من حضرتك للناس اللي يأتي من حياة جزاك الله خيرا. الله يبارك فيكم. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا. الحديث إلى آخره. والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والله قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا يظن المنتحر أنه سيستريح بل كما يقول القائل كالمستجير من الرمضاء بالنار واحد يقول الجو حر كيف يعالج رمى نفسه في النار. فهذا حال المنتحر ثبتنا الله إياكم. مرحبا بك يا عمر الشيخ عمر بن فضيل الشيخ أبو بكر الحنبلي. مرحبا بك وأهلا وسهلا وأبلغ الوالد وإخوانك وأخوتك السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. الله يبارك فيك تفضل. إذا دعاني موظف بنك على وليمة عرس أو في عرس بيته آكل أم لا؟ يرى بعض الأئمة كابن مسعود رضي الله عنه من طريق إبراهيم النخعي عنه لم يسمع منه، لكن هذا رأي مدرسة ابن مسعود بالجواز، يقول لنا اسمه عفوا لنا حلاوته وعليه اسمه ما لم نقره. ويستشهدون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها، وكذلك فإن سارة عليه السلام زوجة الخليل إبراهيم عليه السلام دخلت على الجبار الكافر في قصة طويلة، في النهاية أعطاها هاجر هدية، فأخذت هاجر هدية من كافر وأدتها لإبراهيم عليه السلام قبلها إبراهيم، فكان من نسلها إسماعيل الذي من نسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المقوقس ملك مصر ماريا القبطية هدية وأختها نسرين، وكذلك قبل النبي هدية من ملك أيلة أهدى له بغلة فقبلها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام بس عم الشيخ. اتفضل. إن شاء الله يا شيخ الوقت عنه ينفع، إن واحد مثلا هو واحدة هو عايز يتقدم لها، بس قبل ما يروح يعمل الرؤية الشرعية هو كان عايز يقعد معاها بحيث إن هي تعرف حد من الناس ويعرف يتعرف على بعض يعني، بس المكان ده هيبقى في مكان عام وممكن حد من محارمها أو صاحبه أو صاحبتها. لازم حد من محارمها. لازم حد من محارمها يكون قاعد قدامها. الله يسلمك. حتى لو هم هيبقوا بعيدين شوية. الله يسلمك. الله يبارك فيكم. السؤال الثاني. أيوه. السؤال الثاني سالي يا الحبيب. ان هي مثلا الاخت منتقبه وفي نفس الوقت هو قبل ما يعمل الرؤيه الشرعيه يشوف شكلها، ربما عشان ما يسيبش يعني يحرجها ولا حاجه، ممكن يشوف صورتها بدون علمها، حد يجيب له صورتها ويشوف صورتها ممكن بدون علمها. ممكن. الله يجزيك خير يا شيخ. يختم الله. نعم. الله يسلمك. مرحبا بك شيخ محمد ابو عسكري، حضرك الله وسلمك ونفع بك. وجزاك الله خير يا ياسين، علما بأن ياسين ليس من أسماء الرسول. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا الفاضل. تفضل. الله يخلي لك. حياك الله. حياك. بس سؤال يعني لو أحد نظر إن لو سقط هذا الطاغوت أو قتل سأل لح عجل سأفعل كذا سأفعل كذا، فما حكم هذا النذر؟ ولو واحد يمدح مع احد الاصدقاء يقول انت متزوج يقول لا مطلق وهو في الوقت هذا متزوج، وايش الحكم هنا برضه يا شيخ؟ اما الاول فالنذر سيقع اذا تحقق الذي علق عليه النذر، لكن كانشاء النذر ابتداء لا يستحب له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج، يخرج به منه ما لم يريد أن يخرج، فهذا ابتداء. أما السؤال الثاني كان السؤال عن عفوا السؤال لو بيمزح مع أحد. أي هذا العلماء فيه وجهان، أحدهم أنه كذاب ولا يقع، ولا أنه هو كذاب فقط ولم يرد أن يطلق، والآخر إلزامه بوقوع الطلاق، إلزامه بوقوع الطلاق لأنه اتخذ آيات الله هزوا. ونحن الرأي الأول في هذا الباب والله أعلم. جزاكم الله خير. وإياكم المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال من نقطتين. النقطة الأولى أنا طالب في كلية الطب ونحتاج طب طبية أجنبية غالية الثمن أو غير متوفرة. طيب. يجوز نشتريها أو نطبعها كنسخة شخصية. والسؤال الثاني إنه لو في واحد يتاجر بهذا يعني يطبع كثير ويتاجر فيها، هل يجوز نشتري منه أو نطبع له؟ والله أنا أقول لك يعني الأفضل والأسلم إن كنت تستطيع الشراء أن تشتريها. إذا لم تستطع الشراء وستكون نسخة شخصية خاصة بك لضرورة وللحاجة فلا بأس بالنسخة الشخصية. أما أنك تطبع الكتاب إلا إذا كانت دولة محاربة، دولة محاربة اطبع ما شئت. طب هو يعني فرق تقريبا مثلا 1900 جنيه إلى 600 جنيه، يعني فرق معقول؟ أنا أقول لك أيوة، إذا كنت إذا كانت دولة محاربة أو ليست محاربة. لا دولة عادية، لا يعني أمريكا بريطانيا. الله يبارك فيك، ضرورة اطبع ضرورة ضرورة. السلام عليكم. ضرورة موفقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل الله يغفر لي ولك. هل يحل ميراث بائع المحرمات وتاجر المحرمات كالخمور والمخدرات وما إلى ذلك؟ يعني المال المتروك مجموع من الحرام، المال كله من الحرام أو من الطلب؟ والله لو عندك ورع لا ترس فيه، لو عندك ورع لا ترس فيه، لا ترس. لو مضطر خذ قدر الحاجة وتخلص منها وسدده فيما بعد. الله يسلمك. الله، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا خلا، الحمد لله. حمدك الله الذي أحببتنا فيه. أتعالى الله على استطاعة الله إن شاء الله. يا رب أمين وإياك. الله الله يبارك فيك. لتحتك البركة في الرزق وفي العمر. أيوة. من أسباب وجدت أولا تكتسب من المال الحلال الطيب. وتسأل الله أن يبارك لك فيه، وترشد النفقة، ترفق في الحلال الطيب أيضا، كسب من مال طيب وإنفاق في مكان طيب. الله يغفر لك. السلام عليكم. الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ده رقم مصطفى العربي. معك. تفضل. كنت عايز أطرح سؤال أهم. لو القناة على اليوتيوب الأرباح اللي بتيجي من الإعلانات اللي تظهر عليها لو فيها مخالفات شرعية لا تبتعد عنها؟ لا تبتعد عنها. الله يسلمك. شكرا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوفنا حجر صحة الصلاة على النبي بنية شيء معين؟ لم يرد. أنت تصلي على النبي كعبادة. أيوة كعبادة. لكن بعضهم يقول صلى على النبي بنية ان انا اتزوج، ثاني يقول اشرب زمزم بنية ان انا اتعلم. مش كل هذا الكلام لم يثبت فيه نص ثابت. لم يثبت فيه نص. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. شفنا البسملة من الفاتحة قولان قويان جدا لأهل العلم، قولان قولان قويان جدا له الآن، وكل قول عليه أدلته. الأرض هي شف. والله يعني الأمر واسع، ما الترجيح صعب، لأن الأقوال قوية. يعني مثلا رأي الشافعية مثلا الاستدلال بقول النبي عليه السلام في تفسير قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فتحت الكتاب ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية، وكان قراءة النبي مدا. بارك الله فيك. الله يسلم. شكرا لك. نفسك حمدك الله لله. الله يسلم. هل النبي هل الله قال للنبي قال لآدم لولا محمد ما خلقتك؟ ما له أصل هذا الكلام، ليس هذا الكلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة مصطفى. تفضل. برامج التقسيط، تقسيط المنتجات لبعض المحلات بيكون في شرط في غرامة التأخير، إن لو في قسط تأخر يكون فيه غرامة تأخير وليكن مثلا 50 جنيه، هل هذا يقع في الربا؟ في البيع والشراء؟ البيع بالتقسيط يعني. أيوه أيوه فهم كلامك، احنا ما زلنا في بحث هذه المسألة هل يوم أو يومين لتجميع كل الأقوال فيه. إن شاء الله. هل من السنة لبس الحذاء وأنت جالس؟ الحديث الوارد في لبس الحذاء وأنت جالس لا يصح، معلول معلول معلول، ما أن ينتعل الرجل قائما، حديث معلول. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. تفضل. حضرتك في واحد بيسألك حالا عن القناة على اليوتيوب بتحضر أو اللي هي بيغش بيس على كده تنشر شرا وفسادا أم لا؟ ثلاثة حضرتك، وانت حضرتك برضو بيطلع بعت مباشر وكلام من ده، وانت يعني الناس يعني انت الحاجات دي كلها واخدة ما تخش على فلوس؟ لا أبدا، الحمد لله، أعوذ بالله ولا أي حاجة، أعوذ بالله أعوذ بالله، الحمد لله نبذل من مالنا ومن جهدنا، الحمد لله، معاذ الله أن نتقاضى أبدا أي شيء من هذا الباب. لا ما فيش أي حاجة، أحببت الله جدا جدا جدا. أحبك الله الذي أحببتنا له، لكن ربحنا ملايين، لكن أعوذ بالله من هذا. تنشر شرا، تنشر قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، قول الله المنير، قول الله الهداية النور، وتخللها بصورة امرأة سافرة عارية من أجل دنيا تصيبها. كتاب الله وقر وسنة رسول الله توقر. بارك الله فيك، نعوذ بالله أن نكون كذلك. وإن حضرتك رأيك في الشيخ العزيز الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد الله يوفقه، رجل داعي إلى الله أفنى عمره في طاعة الله وطاعة رسوله والدعوة إلى الله، ولكن ليس بمعصوم، كلنا نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. بماذا الله حبيب الأخلاص لا تحاكم الأشخاص، الله يسلمك، انظر إلى نفسك. قال الرسول عليه السلام: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه. انت شايف عن أخيك يعني شعر رفيع، تقول أخي في عينه شعر، فنظر إلى عينك مليئة بالبلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. حبك الله والذي احببتني له. شو يعني حكم شراء العملة هي ليس يدا جاد وليس للآجل؟ يعني مثلا انا دلوقتي اشتريت دولار مثلا وعلى ما جبت الفلوس المصري استلمت منه. لا يتم البيع الا يدا بيد، خل وهات. لازم يدا بيد. لازم طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك يا عبد الله. الحمد لله. حضرتك بالنسبه لايادي الفوز علي عمران، ايوه ليسوا سواء من اهل كتاب امه قائمه سنتون ايات الله وكذا. ولكن الكلام احنا عن قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اثناء البعثه ولا بعد البعثه؟ لا هو يحكي يعني عن بيمدح طبعا في القوم دول يعني يقولون بيجي اليوم الاخر وهو معروف عن المنكر. عفوا، هذا حكاية عن أهل الكتاب الذين كانوا قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل البعثة يعني. الله يسلم. أخبرك الله فيك. الله يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تحكم بخير يا عم الشيخ، الله يبارك فيك. الحمد لله، الله يبارك فيك دائما يا رب. الله يسلم. عم الشيخ بس في سؤال، أول سؤال هو إن أكون شغال في مكان والمفروض إن في طرف ثالث يجي يشتغل أو يخلص مثلا خدمة معينة تمام، وإنت بتأديها عنه، يعني مثلا هو المفروض يروح يجيب ورق من مكان معين فأنت بتروح تجيب الورق ده مكانه كده، هو بيديك زي شيء هدية، فهل الهدية دي تجوز ولا لا تجوز؟ أنت مجبر يشتري من عندك؟ لا، هو صاحب الحلال قال لي هاته، هات مثلا حد يعمل مثلا ميزانية، حاجة في المحاضرة مثلا، وأنت عملت الخدمة مكان، فهو شغل مكاني كذا. لم ساعة عفوا يعني أنا عايز أفهم المسألة. الآن أنت في مصلحة حكومية وسيأتيك العميل من اللوازم أن تصور أن يصور ورقا كمثال يعني. تمام. فهو يلزم أن يصور الورق. فأنت جاهد كده بجنبك مكنة تقول أنا أصور لك. أتصور عندي. أنت تصور عندي صور عندي لكن بفلوس. ما في مشكلة. طيب كنت عايز أقول لحضرتك على سؤال تاني بالنسبة للبيع بالتقسيط. أنت مثلا حضرتك بيبقى مثلا في حد محتاج حاجة إن هو يشتريها ويقسطها. فأنت بتجيبها له وتقسطها له. بس أنت ما عندكش مكان يكون فيه. لا دي حيلة من حيل الربا. هذه حيلة من حيل الربا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بيننا وبينه الله يا خالد الدقاق لكن إن شاء الله نحذفه الآن يعني بيننا وبينه الله وإذا تقول لي كذاب شخص كذاب هذا شيء ليس بمخفي برامج على اليوتيوب الحمد لله نظيفة وعليها الحمد لله تقول من من فلوس الله يبارك فيك السلام عليكم الله وبركاته تفضل فضلت الشيخ ما تفسير قوله تعالى ولولا دفع الناس بعضهم لبعض لهدم الصوانع وضيع أيوة يعني في ناس مجرمة تمشي في الأرض بالإجرام فربنا يسلط عليه واحد يصطدمان يمنعان يمنع الله ببعض الناس بعضا يعني يمنع الله إفساد بعض المفسدين بأقوام آخرين يتسلطون عليه نعم السلام عليكم لأنه بحصل الآن مثلا يسل في أمريكا وغير أمريكا ما وصل ما سلط ناس على ناس السلام عليكم تفضل هل حضرتك أول في دورات حفظ السنة للشيخ يحيى الفتيحي رأي حضرتك في دورات حفظ السنة للشيخ يحيى الفتيحي والله الشيخ يحيى على الثغر من الثغور يدعو الله خير لكن العصمة لم تكتب لأحد في بعض الملاحظات الخفيفة لكن كموضوع في الإجمال طيب يعني أفضل لحفظ السنة شمولا البخاري فمسلم لا تستطيع تحفظ السنة شمولا يعني مثلا في حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا إنما الأعمال بالنيات موجود في البخاري في 7 مواطن وبأسانيد متعددة إلى يحيى بن سعيد الأنصاري يعني تجد مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى تجد العمل بالنية ولامرئ ما نوى تجد رواية مطولة ورواية مختصرة بس في يعني الأمور سهلة الحمد لله السلام عليكم كما بيت أجعل لك صلاتي كلها سند وفي عبد الله بن محمد بن عقيل متهم وهو ضعيف على الرأي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل شيخنا ربنا يعزك كنت ماشي في الشارع فلقيت كلب مربوط حواليه حبل كلب مربوط على مخنوق يعني ففكيت الحبل والحمد لله اتفك كويس فالسؤال فتح لي افاق السؤال اللي هو وقلت الكلب نبضني ان كان جسمه ولا بوزه وانا متوضي او غير متوضي بوز نجس بوز جاء عليك فمه جاء عليك في رعاب اغسل لك غير الوضوء او ولا كنت متوضي لا الوضوء ما نفسر البول لم ينقل يغسل النجاسة بس سامعي مرحبا يا شيخ شريف نجاح اين انت الله يبارك فيك يا شريف السلام عليكم حديث لا عدوى ولا طيرة صحيح نعم لكن عندما يجمع بينه وبين فرد من النجوم في الأرك من الأسد يرجع فقد لا يعنيك لا عدوى مؤثرة بذاتها كل شيء بقدر الله بارك الله فيك يا يحيى شيء طيب انك تتابع يا يحيى وتستفيد الله يوفقك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم شكرا كنت ناسس حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم لا يصح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت عايز اتفضل منك يا شيخنا عن ايه المواعيد اللي كان بينام فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هل القيلولة فعلا قبل الظهر او بعد الظهر؟ احيانا ينام من القيلولة واحيانا ينام من الليل واحيانا ينام من اخر الليل. كنت لا تشاء ان تراه قائما من الليل الا رايته، ولا تشاء ان تراه نائما الا رايته. جزاكم الله خيرا يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. هل يجوز ان انا اطلب من واحد انا يعني شايف انه على صلاح او كده انه يدعي لي؟ يجوز الشيخ، فقط اي واحد تحسبه على صلاح يجوز، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ودلل او تعرفت الأدلة. عمر قال لأويس استغفر لي أويس. أم الدرداء سأل الزوجة ابنتي عبد الله بن صفان قالت إذا الله لنا بخير. وورد في حديث في سند ضعف أن النبي قال لعمر أشركنا يا أخي في صالح دعائك، لكن في سند ضعف نقيق قال أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عندك لأن كشفت عنا الرجلة لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. مرحبا بك يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم، اجمعنا وإياكم في الفردوس. الله يبارك فيكم. هذا بهذا القدر أجتدئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.